بصير. وإذ تتلى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. المنكر المنكر أيوه. يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أتنبئكم بشر قل بشر ذيري بشر ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إن شاء الله كويس يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. معانا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كده. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أحسن. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لا أقول إيه، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ما فيش غنة هنا، في إظهار، يعني يميتكم ثم، ما هوش يميتكم ثم، لا يميتكم ثم، إظهار، إظهار شفوي. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. اسمعيني بس، ثم يميتكم ثم يحييكم على طول، ما فيش غنة هنا. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. شوف يا محمد، احنا انا كنت انا بقول على الميم يميتكم، الميم اللي بعدها الثاء هنا يميتكم ثم، لكن ثم هنا هنا وهنا الميم بتاعتها مشددة، تاخد غنة حركتين، يعني اقول ايه ثم يميتكم ثم يحييكم، عشان انت خلطت الاتنين ببعض. يلا. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه. لا، من سكنهم ناسكوه، من سكنهم ناسكوه، من سكنهم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. لا، وادع إلى، لا أقول وادع إلى، يعني ما فيش واو هنا بعد العين. وادعوا إلى. وادعوا إلى. لا بص، قولوا وادعوا إلى، وادعوا إلى، وادعوا إلى. وادعوا إلى. أيوة. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل وإن جادلوك وإن جادلوك وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله طيب يعلم. طيب معلش، هاتي بقى بنتك تكمل. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه؟ نور. ماشي يا نور، ماشي يا بنت اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم أقول وما ليس لهم أقول وما ليس لهم به علم كده وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرفوا في وجوه الذين تعرفوا خدي بالك يا نور ما قلتش عارفوا كده حطيت ايه واو قلت تعرفوا فيه تعرفوا فيه على طول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرفوا في وجوه تعرفوا فيه تعرفوا فيه على طول تعرفوا في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر قل أفأنبئكم أفأنبئكم في همزة أفأنبئكم قل أفأنبئكم بشر اسمعني يا بنت بس أقول قل أفأنبئكم قل أفأنبئكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أيوة النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير ماشي جزاك الله خير ربنا يبارك فيك معنا أم رحيم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة الله يسلم حضرتك انا مش عارفه والله اوصل خالص ليا فتره ما بعرفش اوصل خالص مش عارفه انا النصيب الحمد لله يلا ربنا ييسر لك امرك يا رب اتفضل اللهم امين يا رب اللهم امين الحمد لله اقرا من الم ترى ان الله سخر لكم ماشي حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر ان الله سخر سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر السريع فلا فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر أمر فخم الراء الراء الأمر فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه هاتيها تاني الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. معنا الاخ ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا مرحبا. معك معاذ ابراهيم احمد. معاذ ابراهيم. نعم يا شيخ. ماشي يا معاذ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. لا أنا احنا ملتزمين بالصفحة اللي احنا بنقرأها. الصفحة 340 مصحف المدينة. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماء ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. لا أرسلها يا حبيبي. أقول إيه؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقف. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكهم نساكه يا ابني اسمع فلا معني حبيبي اسمعني بس اقول لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه من سكنهم ناسكوه ايوه فلا ينازعنك في الامر أقول فلا ينازعنك فلا ينازعنك في الامر وادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. بالراحه حبيبي اقول لي انك لعلى هدى مستقيم إنك لعلى هدى مستقيم. أيوة. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. معانا محمد. الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. اهلا وسهلا اتفضلي يا محمد. معلش اجيب الوجه من الاول. اجيب الوجه من الاول بعد اذنك. هاتي من الاول. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. قل إن الإنسان لكفور. إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. في الأمر. في الأمر. في الأمر. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوا فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فيما كنت لا المشكلة بعد إذنك. المشكلة عندي في الإخفاء مش عارف تظبط خالص. مش قادر أظبطه خالص. اسمعيها تظبطي إن شاء الله. أقول إيه؟ فيما كنتم فيما كنتم فيه تختلفون. حاضر. فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. على دي على على على الله. أنا مركزة في ترقيق الراء عشان بظبط فيها. طيب ما أنا نركز في حاجة ونوقع اللي قبلها. قول على الله. ماشي. إن ذلك على الله. إن ذلك مش وإن. إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس سلطانا سلطانا. اسمعيني طيب اقول سل لا سل مش سل سلطانا. حاضر عجبه. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. نصير. نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في بينات خد بالك تعرف في ما هديني فرصة أنا أقولك بينات تعرف بينات تعرف. حاضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الله في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. جزاك الله خيرا. معانا ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. لا لا اما يعني للتلفزيون هيعمل معاك ايه انت بتسمعيه يعني ايه بعيد عنهم بس ما تتابعيني من التليفون بس الله يكرمك. لا ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء بس قول ويمسك ما قلتش ويوم ما فيش غنة هنا قول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سرها أفضل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينزغنك مثل الأمر اديني فرصة أنا أقولك فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى رب إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون تختلفون الخاء مفخمة تختلفون أيوة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لما أفعل عليه أقول إن ذلك في كتاب الباء القلقلة بتاعت الباب ده أنا وقفت على باء لكن في كتاب تاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر كفروا دي لا كا مش قا كفروا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم

والفلك تجري تجري في البحر بأمره. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أقول إيه؟ ناخد بالنا من الهمزتين اللي ورا بعض. أقول إيه؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كويس. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أقول لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم. أيوة. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. ثاني قل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يحييكم. ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور. هنا ما أقول إن الإنسان، ده اسمه إيه يا محمد؟ إخفاء. إخفاء النون عند الإيه؟ عند السين. أقول إيه؟ إن الإنسان، والإخفاء هنا مع الغنة حركتين، مقدارها حركتين، زمنها يعني. فقول إن الإنسان لكفور. إن الإنسان لكفور. لكل لا أقول لكفور. لكفور. اسمع أقول لكفور. لكفور. طيب خد بالك هنا بس عشان الناس معانا ياخدوا بالهم، احنا قلنا هنا لكفور ده اسمه عرض للسكون في كم وجه. قلنا العرض للسكون المضموم في 7 اوجه، 3 بالسكون المحض و3 بالاشمام و1 بالروم. يعني اللي بالسكون المحض 2 و4 و6، يعني ممكن اقف عليه على حركتين، ممكن اقف عليه على 4 حركات، وممكن اقف على ايه؟ على 6. يعني اقول ايه؟ ان الانسان لكفور حركتين، يبقى اقف على 4. اقول ان الانسان لكفور، وقفت على 4، ممكن اقف على 6. اقول إن الإنسان لكفور، ويفتح على إيه؟ 6. 3 التانيين هيبقى زي دول اللي هم بالإشمام، هقف برضه سكن زي كده 2 و4 و6، بس الفرق إن أنا إيه؟ أشير بعد ما أجيب الحركتين أشير أضم الشفتين، إشارة إن الحرف ده مضموم. أنا طبعا بقف عليه ساكن، لكن اللي يراه البصير دون الاعمى، فاللي يشوف وانت بتقراها اقول لك كفور وضم الشفتين. انا وقفت سكنتها بس بضم الشفتين، ده الاشمام، واقف على 4 وراح ضمم الشفتين اقول لك كفور لكفور لكفور وضم الشفتين. يبقى اللي شافني وانا بضم الشفتين دي إشارة للضم، يبقى أنا يعرف الحرف اللي أنا وقفت عليه إيه؟ مضموم. ووجه بالروم أقول لك فور رو رو، اختلس حركة الإيه؟ الضم. ماشي يا محمد. لكل أمة جعلنا. الإخفاء برضه أقول لكل أمة، هنا الميم بتاعت أمة مشددة، هتاخد هنا حركتين. وبعدها التنوين بعده جيم، يبقى هنخفيه عند نخفي نون التنوين عند الجيم. فقول ايه؟ لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. هو الأمر فين الراء؟ في الأمر. في الأمر رورو في الأمر قول في الأمر الراء مش باينة. أقول في الأمر فخمة في الأمر في الأمر في الأمر قول كده في الأمر. طيب يلا وادعو إلى ربك إن برضو الكاف هنا همسة. قول وادعو إلى ربك وادعو إلى ربك. لو أنا ما جبتش الهمس ده يبقى مش هيبان أنا واقف على كاف. أما أقول وادعو إلى ربك بك بك بك فين الكاف؟ لكن ما اديها الصفة بتاعتها اللي هي الهمس هتبان ان انا واقف على كاف مش كده؟ فقول وادعو الى ربك كده وادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. قول مستقيم قيم القاف مكسورة هتاخد ادنى درجات التفخيم وبعدين الوقف عليها برضو عرض للسكون. هنا الحرف الميم مكسور يبقى فيه اربع اوجه ثلاثة بالسكون المحض واحد بالروم. خلاص يلا قول تاني انك لعلى هدى مستقيم مستقيم مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. هنا اقول ايه وإن جادلوك هنا النون ساكنة بعدها الجيم ما نخفي النون عند الجيم مع الايه مع الغن حركتين فقول ايه وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون أو فقل الله هنا في التقاء ساكنين لام فقل ولام لفظ الجلالة فنتخلص من التقاء الساكنين بكسر الاول اقول فقول الله خدت بالك يلا فقول الله اعلم بما تعملون. هنا احنا جبنا قلنا ايه العرض للسكون المضموم في كلمة لكفور والعرض للسكون اللي هو في مستقيم اللي هو الميم مكسورة. هنا برضو تعملون النون هنا مفتوحة فبرضو عرض السكون بس في تلات اوجه عشان لا في لا روم ولا اشمام فهنا في تلات اوجه بس اتنين واربعة وستة قصر توسط اشباع. يلا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. اقول كنتم لا كنتم الاخفاء كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب كتاب في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله من ما قلتش مين دي لا من دو من دوني ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر هنا الإخفاء هو اللي كان الأخ يسأل عليه ميم ساكنة بعدها باء ده اسمه إخفاء شفوي بنخفي الميم عند الباء أفأنبئكم